بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قوله عن نعيم ابن عبد الله المجمر وبضم الميم الأولى وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية، ويقال المجمر بفتح الجيم وتجديد الميم الثانية المكسورة، يبقى بفتح الجيم وتجديد الميم. هي في جزئية بس هنقولها ونعدي إن شاء الله. يبقى بفتح المجمر برضه نفس الله. وقيل له المجمر لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبخره. والمجمر صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازا والله أعلم. قوله ويطلق على ابنه نعيم مجازا، هذا الكلام فيه نظر، وإحنا نسينا ننبه عليه المرة الماضية، لأن بعض أهل العلم كإبراهيم الحربي جزم بأن نعيما أيضا كان يباشر ذلك، كان يجمر المسجد بنفسه أيضا، فهذا ليس من قبيل المجاز، ولكنه هو وأبوه كان يفعلان ذلك. ده إبراهيم الحربي أحد العلماء اسمه إبراهيم الحربي. قوله أشرع في العضد وأشرع في الساق، معناه أدخل الغسل فيهما. قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليها. ابن حجر يذكر أن التحجيل يكون في 3 قوائم من قائم الفرس فقط، يعني ليست في 4 قوائم كما يتبادر من اللفظ يديها ورجليها جميعا، إنما تكون في 3 قوائم فقط. قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس والله أعلم. قول صلى الله عليه وسلم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة ممدودة لغتان، ويقال السيميا بياء بعد الميم مع المد. وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا. وقال آخرون ليس الوضوء مختصا، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وأجاب الأولون عن هذا بجوابين، أحدهم أنه حديث ضعيف معروف الضعف، والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة والله أعلم. طبعا المسألة فيها خلاف، يعني كما ترون بعضهم يعني يقول أن هذا مجرد احتمال أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة، فيقولون هذا مجرد احتمال ولا دليل على الخصوصية. والذي يدفع هذه الخصوصية أن الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم هو القصة المشهورة في صحيح البخاري من قصة سارة مع الملك، أنها لما هم بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، قامت تتوضأ وتصلي، فده ثابت لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام وهي ليست نبية. كذلك أيضا في قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ، يبقى إذن الوضوء موجود. وقالوا أيضا الأصل أن ما ثبت للأنبياء ثبت لأممهم طالما أنها مسألة عبادة ومشروعة. الأقرب أن الوضوء كان موجودا، إنما الظاهر أن الغرة والتحجيل هي الخاصة بنا. لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار أو من أثر الوضوء. يبقى الأمم كانت تتوضأ ونحن أيضا نتوضأ والأنبياء يتوضؤون. هذه الأمة زادها الله شرفا، امتازت بهذه الخصيصة، ألا وهي مسألة الغرة ومسألة التحجيل، مسألة الغرة ومسألة التحجيل. يبقى نقول الظاهر أن الخاص بالأمة الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. طبعا ابن عبد البر حاول ان هو يجمع ما بين الروايات التي ثبت فيها الوضوء في الامم السابقه مع هذا الحديث، فقال لعلهم يتوضؤون ولكن وضوءا ليس كوضوئنا، مش لازم يكون في غسل اليدين والرجلين، يكون وضوء تاني باي كيفيه اخرى وباي صوره اخرى، واضح؟ بس دي برضو تحتاج الى ايه، الى اقان والى دليل، ومع انه قال ان ده ما لا مدفع فيه على هذا الحديث، يعني يقول هو ده الحل الاكيد ان هم ليس لهم، لا يتوضؤون مثل وضوئنا. هو قال نفس الكلام، يعني هو قال يحتمل كده يعني، وقال ان الاحاديث التانية تتأول ان وضوء سائر الامم لا يكسبها غرة ولا تحجيلا، والأنبياء يتوضؤون وضوءا لا يتوضأ أتباعهم هذا الوضوء، يعني هما ممكن الأنبياء تكون تتوضأ مثل وضوئنا، إنما الأتباع ممكن الذي فرض عليهم ليس هو الإيه، هو هذا الوضوء، يكون وضوءا إيه آخر وتأول هذا الحديث. إنما الظاهر أن الحديث الذي يعني ورد معنا هنا، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين، هذه السيمة التي اختص المسلمون بها، وهي مسألة الغرة والتحجيل من أثر الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم: وإني لأصد الناس عنه، وفي الرواية الأخرى: وأنا أذود الناس عنه، وإني لأصد الناس عنه وأنا أذود الناس عنه، هما بمعنى أطرد وأمنع، وطبعا فيها معنى البعد الإبعاد أيضا عن هذا الماء. طبعا كان في مسألة اللي هي الرد على دعوة ابن بطال والقاضي عياض، اتفاق العلماء لأنه لا يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعب فباطلة، قال النووي: وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهبنا بلا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه. طبعا كان سألني بعضكم الزيادة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. طبعا الرواية كما ترون ثابتة معنا في صحيح مسلم من رواية عمارة بن غزية، اللي هي الرواية اللي فوق، اللي هي عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. إذن هنا أبو هريرة يرفع هذا الكلام إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي يعني أوقع الإشكال هو رواية الإمام أحمد، وهي من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله من استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. يقول بقى ابن حجر: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. طبعا اللي يقرأ ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة قد يتصور أن ابن حجر يقول أن هذه اللفظة غير موجودة، إنما لو أتم الجملة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم من هذه، يظن ان نعيم بس هو اللي انفرد بالايه، بهذه الكلمة ولم ارى، يعني اقال كذا ام قال كذا، انما عندنا في صحيح مسلم هنا الرواية مرفوعة، بها ثابتة اذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنته ومن فعل ابي هريرة، وايضا ثابتة عن ابن عمر من فعله في حديث اخرجه ابن ابي شيبة وابو عبيد والحديث اسناده حسن. يبقى اذا الإطالة في الغرة في التحجيل هذه ثابتة وليست اللفظة شاذة. نعم مفيش مشكلة. ها هو أهل العلم يقولون الذي يقول ذلك مردود عليه لغة وشرعا، أما في اللغة فإن الغرة هي العلامة البيضاء في جبهة الفرس، في جبهة الفرس. يبقى مسألة إدارة اللغة لغة موجودة أصلا، فلا مانع أنه يشرع في بعض الإيه في جزء من الرقبة مثلا، أو أنه هو يشرع في جزء من الرأس حتى يتمم وضوءه، فالمسألة تكون موجودة. مسألة التعجيل سهلة. وبعضهم قال طب في بعض الأحاديث وردت فليطل غرته، فليطل غرته ولم تذكر التعجيل، قالوا أن كلمة غرة وتعجيل تطلق في اللغة على كلا المعنيين. أما شرعا طب إحنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أتى فليطل غرته وإيه وتعجيله. كون بعض الأهل العلم يعني ما تصور هذه المسألة، هذا لا يدفع ليه الحديث أن هناك إطالة في الغرة وفي الإيه وفي التعجيل. الأمر الآخر يعني الحكم بالشذوذ، لماذا الشذوذ؟ أنت خد بالك، فإحنا نناقش هنا ابن القيم ليه شذوذ. الشذوذ حال المخالفة، لما نرى أن هناك مخالفة، يعني ليست كل زيادة شذوذ، صح ولا لا؟ إمتى يكون الحديث شاذا؟ إذا كانت وقعت المخالفة، وكانت المخالفة بين المقبول ومن هو أولى منه بالقبول، يبقى هذان شرطان للحكم على الحديث بالإيه بالشذوذ. إنما لو أن هناك زيادة لم يرويها بعض الرواة وراها روي ثقة، تمام كده، وليس هناك مخالفة بين الروايتين بل هناك زيادة على رواية، فنقول أن هذه الزيادة من الثقة مقبولة بهذا الإيه الشرط. واضح الكلام؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيجيبني ملك، هكذا هو في جميع الأصول، فيجيبني بالباء الموحدة من الجواب. وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر من رواتهم، فإنه عنده فيجيئني بالهمز من المجيء، والأول أظهر والثاني وجه والله أعلم. قوله وهل تدري ما أحدثوا بعدك، وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال، أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء، لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم، فيقال ارتدوا بعدك. إيه الفرق بين القول الثاني والأول؟ طب دول هو بيقول ان دول يحتمل ان هم يردوا بالعلامه، ودول يحتمل ان يردوا بالعلامه، ولكن ما الفرق؟ دول كانوا مشفقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دول بعد ايوه. القول الثاني ان الناس حسن اسلامها، ظهر الاسلام فعلا باطنا وظاهرا، انما القول الاول ان لا، ده كانوا ناس تظهر الاسلام ولكن كانت تبطن الكفر والعياذ بالله. ده الفرق ما بين الايه بين القولين الاول والثاني. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يزادون بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم، ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال أصحاب هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة، أن يكون لهم غرة وتحجيل، ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لكن عرفهم بالسيمة. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض، وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، والله أعلم. طبعا هو اعتقاد يعني أهل السنة والجماعة كما هو معلوم في الحكم على يعني الفعل بدخول الجنة أو بدخول النار لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. يعني مثلا حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فأنت رأيت رجل قال أمام عينيك لا إله إلا الله ثم فاضت روحه، هل دخل الجنة؟ نقول دخل الجنة، ولكن لا نحكم أنه دخلها ابتداء. يعني دخل الجنة هيخش الجنة، بس هل ابتداء أم لا؟ نقول المسألة متوقفة على وجود شروط وانتفاء موانع، فقد يوجد مانع يمنع من دخولها ابتداء ولكنه سيكون من أهلها. أيوة، فخلي بالكوا في مسألة الأحاديث التي فيها وعد أو فيها وعيد، لأن بعض الناس يعني إيه يعني يفتح الباب على مصراعيه. فنقول لا، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع، كما نقول في الفقه مثلا الحج عرفة، هل من وقف بعرفة حج؟ اللي هو بعرفة حج لابد من وجود بعض الأركان الأخرى، صح؟ إنما الحج عرفة معناه أن هذا من يعني أخطر الأمور التي أتى بها، وإن لم يأتي بها فهو لم يحج، الركن الأكبر أو الركن الأعظم في الحج. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، طبعا القول الثاني بيقول: وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم. أظن ده يخرج من الإيه؟ من الحديث، لأنه هو بيقول: لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك. مسألة برضو أن المنافقون والمرتدون ده أمر محتمل، لأن يعني في عرصات القيامة وردت حديث في مسلم أن المنافقون يرون الله عز وجل في الآخرة، ولكن ليست رؤية التي هي لرؤية أهل الإيمان، إنما يرونه في عرصات القيامة. فدي برضو أمر محتمل أن هم يأتوا بسيمة أيضا لما كان عليهم، ثم تنقشع هذه السيمة وهذا الايه النور. يعني في بعض التفسير فضرب بينهم بباب، يقال ان المنافقون بسور له باب، يقول ان المنافقين يأتون لهم نور يوم القيامة، ثم يذهب هذا النور على الصراط فيسألون نورا، فيقال لهم ارجعوا إلى المكان الذي قسمت في الأرض فأخذوا نورا، فيضرب بينهم بهذا السور. فقد يكون هذا التعبير محتمل. وأما الاحتمال الثالث فهو احتمال كبير جدا يعني، ولذلك قال: وهل تدري ما أحدثوا بعدك. يعني لا يشترط أن تكون ردة، إنما ممكن تكون الإحداث، ويدخل في الإحداث العام المعاصي، فالمعاصي من المحدثات يدخل فيها الإحداث العام. قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة، ودلائله كثيرة. وده طبعا ينبغي أن يكون على شيء الإنسان يؤكده له فيه مصلحة في تأكيده، إنما لا يحلف مطلقا، يعني كلما أتاه يعني كلام حلف، كلما أتاه كلام حلف، لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إنما مع البر والإقساط والإحسان والتأكيد يجوز الإنسان يحلف حتى ولو لم يستحلف ولم تكن هناك ضرورة. طبعا هنا والذي نفسي بيده أيضا في حديث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة جدا حلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله سريج بن يونس هو بالسين المهملة وبالجيم، وتقدم أن يونس بضم النون يونس وكسرها يونس وفتحها يونس مع الهمز فيهن وتركه يؤنس يؤنس يؤنس، كلها يعني ايه لهجات يعني، انما المشهور يونس طبعا ويونس بالكسر. قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اما المقبره فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات، يعني نقول ايه بالفتح تبقى المقبره، وبالكسر المقبره، وبالضم المقبره، الثلاثه جائزه في المقبره والكسر فيها قليل. واما دار قوم فهو بنصب دار، قال صاحب المطالع: هو منصوب على الاختصاص او النداء المضاف والاول اظهر، يعني على الاختصاص تبقى أعني دار قوم أو أخص بذلك دار قوم، ده الاختصاص. أو النداء يعني يا دار قوم، والنداء المضاف لأن دار مضاف وقوم مضاف إليه، والمنادى المضاف يكون منصوبا يا دار قوم يا عبد الله، فالمنادى المضاف يكون منصوبا. قال: ويصح الخفض على البدل من الكاف والميم في عليكم، السلام عليكم، فالكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل كسر مجرور في محل جر جعل، والميم دلالة على الجمع، فبقول بقى ان دار قوم دي بدل من الكاف هذه والميم في عليكم، وبدل المكسور مكسور، يبقى عليكم دار قوم. والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو أهل الدار، وعلى الأول مثله أو المنزل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه، والعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك، ولكن صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. القول الثاني في كلمة إن شاء الله، هنا برضو حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن به كلامه، دي عادة يعني من الألفاظ الجارية على الإيه؟ على اللسان. والثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان، وإن إن شاء الله بكم أي في هذا المكان لاحقون إن شاء الله، ولكن الإنسان لا يدري يعني ماذا، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهو استثنى على هذا الأساس. وقيل معناه إذ شاء الله. طبعا دي الفرق ما بين إذ وإيه وإن، إن للشك وإذ للتحقيق. وقيل أقوال أخرى ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها، منها قول من قال: الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة وآخرون يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم، وهذان القولان وإن كان مشهورين فيهما خطأ ظاهر والله أعلم. يبقى هذا الاحتمال يعني ثلاث احتمالات، الاولى احتمالات قويه. طبعا مساله التبرك اضعفهم، يعني مساله التبرك وان ان شاء الله بكم لاحقون اضعفهم، لان هذا امر لا شك فيه انه يموت، تاخد بالك؟ التبرك بذكر اسم الله يعني ها؟ فاكر التبرك يعني زي القبر كده يعني، اللي هو الصوفية يعني. لا، التبرك بذكر اسم الله في الكلام، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يبقى هو يتبرك بالإيه؟ بذكر اسم الله في كلامه. هو القول الأول، إنما الثاني عادة المتكلم يحسن به كلامه، دي احتمال أثناء عائد إلى الحق في هذا المكان، ده احتمال أيضا قوي. والثاني كعادة المتكلم، ده أمر يعني كثير جدا في النصوص، أن هو عادة يحسن يعني يتكلم بها، كما سيأتي في أحاديثه كثير. شكل ثاكلتك أمك يا معاذ، هي نفس الكلام نفس الطريقة. في ايه بس؟ انا بس شايف ان المعنى بعيد قوي يعني، اللي هو الاولاني ده. ماشي، بعد يقرب لك عم ان شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال العلماء: في هذا الحديث جواز التمني، لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح. وهذا التمني الايه؟ المطلوب، بل المستحب. والمراد بقول صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا، أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل المراد تمني لقاءهم بعد الموت، ولكن هذا بعيد يعني، إنما الأول هو الظاهر من الكلام، لأنهم قالوا: أولسنا إخوانك؟ طب أنت قد رأيتنا الآن، أي في الدنيا، ولو كانت المسألة في الآخرة كان الكلام سيكون له منحى آخر، إنما الحديث: أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم أصحاب وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. يبقى المسألة مسألة فين؟ في الدنيا. قال الإمام الباجي: قول صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي ليس نفيا لإخوتهم، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ده كانت حتة كده طريفة. الأخ يعني كان بيقول له: من الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق؟ قال له: الأخ سلمان الفارسي. يعني طبعا كل واحد يقول: الأخ فلان، الأخ فلان. فدي مما يعني. قال القاضي عياض: ذهب أبو عمرو بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الحديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني على الخصوص، معناه خير الناس قرني، أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث. يبقى ده كلام ابن عبد البر، أنه يقول أن هذه الخيرية: خير الناس قرني، أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يقول: أما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإن رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا أيضا غير من المتكلمين على المعاني. قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعده، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحتجوا بقول صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا كلام القاضي. طبعا كلام ابن عبد البر كلام في ظاهره مقبول، انما كلام غير من اهل العلم وهو الجمهور، ان مزية الصحبة تفضل على غيرها، فالكلام ده هو الاقرب للصواب. ليه الاقرب للصواب؟ لأن ممكن يكون أحد الصحابة خلط فعلا وقع في معاصي وكبائر، وقد يأتي من التابعين مثلا من هو أكثر عبادة ولم يقع في مثل هذه المعاصي ولا الكبائر، صحيح؟ وقد يكون من الصحابة من لم يتم ختم القرآن ومن بعده ختم القرآن، ولكن الحكم على الأفضلية وعلى الخيرية لا يكون على هذه الأعمال الظاهرة فقط، إنما التفضيل لابد أن يكون للمفضل علم بالظاهر والباطن، لأن هؤلاء عندهم من أعمال القلوب ما لا يحتملها من جاء بعدهم. خلاص، يبقى هو يرتضي بقول ايه، قول ابن عبد البر ان قد يكون بعض الاحاد افضل من بعض الاحاد، انما الكلام ده يعني ايه الفضيلة، يعني زي ما بنقول كده لابد من المعرفة بالاعمال الباطنة والايه والباطنة والظاهرة للتفاضل او للتفضيل، وكان في الزوايا خبايا وكان في الناس بقايا، إنما الصحابة يعني لا يعدل من جاء بعدهم. ليه؟ لأنهم عندهم من الأعمال الصالحة، عندهم من الذنوب المكفرة، عندهم من المصائب، عندهم من التوفيق إلى التوبة ما ليس عند غيرهم، وإلا ممن شهد بدرا من وقع في عرض عائشة وضرب على ذلك، صح، جلد، ومع ذلك أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا اللي جلد في عرض عائشة؟ ها؟ آه بس طب ليه لماذا شهد بدرا يعني؟ طب وايه المشكله؟ طب ما ده خلط يعني، شهد بدرا وخلط بعدها، يبقى المساله ايه؟ مساله قلب. المساله انه قد يعاقب، يعني مثلا مصطح عوقب، صح، وهو شهد بدرا فعوقب وضرب، وبعض الصحابه شرب خمرا وضرب عليها، ولكن المساله القلبيه عندهم ايه؟ أعلى، وتوفيقهم للتوبة موجود. يعني إيه؟ يعني مثلا إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم دي على الإباحة، طيب يعني معناها إيه اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم؟ هل كل معصية تقع منهم مغفورة يعني إذني وأنت مغفور لك؟ ده معناها لا، معناه أنك توفق إلى توبة، يعني لا يموت على ذنب أصلا، إذا خد بالك، فإن قد غفرت لكم أي أنكم توفقون إلى توبة فتموتون عليها، وهم لا يصرون على ذنب بل يراجعون أنفسهم سريعا. فالمقصد من الكلام أن عندنا من الأعمال والأحوال الباطنة والظاهرة إلى جانب بقى المصائب المكفرة، التوفيق للتوبة، الحسنات الماحيات، هذه ما لا يستطيع أحد أن يفاضل مفاضلة يقول أن فلان أفضل من فلان أو أعلم من فلان. وإلا الصحيح من كلام أهل العلم أن الذي يقارن بين اثنين لابد أن يكون أفضل منهما. يعني إذا قلت لك أيهما أفضل في الحديث، الشيخ الحويني أم الشيخ الألباني؟ أيهما أفضل في التحسين، الشيخ الحويني ولا الشيخ الألباني؟ ها؟ يعني يجيب واحد أعلم، إنما ما ينفعش واحد يكون أقل من الاثنين وبعدين يقول ده شفت ده أعلم من ده، مين اللي قال لك إن ده أعلم من ده؟ فإذا الذي يفاضل بين اثنين لابد أن يكون أعلم إيه؟ منهما، زي ما قلت كده كلام ابن عبد البر عقليا موجود محتمل، بس إذا انضافت الأمور الباطنة والحسنات والمصائب والكلام ده المكفرات للصحابة، لا شك إن هم إيه سيكونون خير هذه الإيه خير هذه الأمة فعلا، وبعدين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صلى الله عليه وسلم وإن رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الأثر. هو عايز يقول ان ممكن من التابعين يكون واحد افضل من واحد في الصحابة، انت خد بالك، ما انا مش عارف هو ما يعني هو جاب الكلمه كده، انما انا ما راجعتش بصراحه هو ده بقى. ها لا لا الاثار المقصود الاحاديث اللي وردت في كده يعني، تاخد بالك. بس دي محتاجه ايه؟ محتاجه ان احنا ننظر كده. سنة من الأولين وقريبهم من يعني في ناس هيبقوا متأخرين في المقربين. الآية دي وقليل من الآخرين قيل أنهم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابته، يعني مش المقصود السابقون سابقون في الأمة بس، السابقون السابقون دول فين؟ في الأمم كلها، واخد بالك. فأنا يعني زي ما بنقول كده إن الأفضلية بترتبط بالإيه؟ بالأحوال، الأحوال القلبية مع الأحوال الظاهرة. قوله وبعض الناس قد يذنب وهو أفضل ممن يطيع ولم يذنب، طبعا دي مش درويشة والله ولا دي بقى صوفية، انما دي حقيقة ان بعض الناس قد يذنب. طبعا مفيش حد ما في حاجة اسمها ما بيذنبش يعني، انما انا قصدي انه ممكن واحد يقع في كبيرة ويكون افضل ممن لم يقع في الكبيرة. ازاي الكلام ده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه الى توبة، بهذه التوبة تمحص سيئاته وتبدل الحسنات هذه السيئات حسنات، وتحسن توبته بعد ذلك في اعمال قلبه بالانكسار والإخبات والذل لله عز وجل، ويكون واضعا لهذه المعصية أمام عينيه كلما ذهب أو جاء، فتشعر أنه منكسر أنه كده. بعكس الذي يفعل الطاعة قد توديه طاعته والعياذ بالله إلى العذاب، يفتخر على إخوانه أنه ما شاء الله أنا ختمت قبلكم، أنتم يعني أنا أحق بالإمامة، واخد بالك، أنا أفقه منكم بالحديث، أنا أفقه كذا. طب انت ايه الموضوع؟ هذه الجاته الى امراض توجب النار والعياذ بالله، يعني امراض الكبر والعجب والرياء وامراض كثيره جدا بسبب طاعه. نحن لا نقول ان الطاعه التي جلبت له ذلك، انما هو المسلك الخاطئ الذي يعني سلكه هو الذي او ارداه الى ذلك. فلو تعملوا لنا بحث في هذه المساله جزاكم الله خيرا، مسألة التفضيل بين الصحابة ومن يأتي بعدهم، وننظر المسألة يعني ايه الأقوال اللي اتقالت فيها يعني. طب لا انتوا عايزين قعدة بقى، ده اللي عايز قعدة ثانية. انا بجد والله حاولت اعمل قعدة في خمس ست كتب في الاخر لقيت نفسي كل ده بحسس ساعه الحنابلة، بس لسه ما طلعتش بره. لا ان شاء الله نقولها لكم دي، بس يبحثوا لنا حتى في المساله دي، دي مش محتاجه كتب فقه ولا محتاجه اصول ولا يعني البحث عن الدنيويه غير الشرعيه. هي يعني كل البحث العلمي اللي لسه ديت هي الكلام ده. هي وانا عندي كتب فيها ماشي، بس احنا في حاجات مختصرة كده، حاجات صغيرة ممكن مثلا خمس ورقات كده تديك ازاي تعمل بحث وتكتب بحث والكلام ده كله. فإن قدر ربنا المرة الجاية ممكن اجيبها لكم. قوله لو ان رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، اما بين ظهري فمعناه بينهما وهو بفتح الظاء واسكان الهاء ظهري، وأما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود، والدهمة السواد، وأما البهم فقيل السود أيضا، وقيل البهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا. وده أقرب المعاني اللغوية بصراحة عشان التكرير، يبقى دهم سود بهم يعني لا يخالط لونه ولا سواده لونا إيه آخر. وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السختياني وغيرهما. قالوا صلم وأنا فرطهم على الحوض. قال الهروي وغيره معناه أنا أتقدمهم على الحوض. طبعا الفرط والمتفارط الماشي المتقدم أمام القوم إلى الماء، الماشي المتقدم أمام القوم إلى الماء. يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلا والرشا. الدلا اللي هي الدلاء يعني جمع دلو، والرشا اللي هو الحبل. ولا والريشة بكسر الراء مكسورة صح. ماشي. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا فهنيئا لمن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فرطه. واللي جيب بالي فعلا أن الرشا ده نوع من اللي هو ابنة الغزالة، الرشا بالفتح، والريشة من الحبل والسبب، لأننا نقول رشوة، فالرشوة معناها أنها مد سببا بينه وبين أخيه عشان أو بينه وبين الواصل إليه. أيوة طبعا. أيوة. ما انتوا خلي بالكم انتوا بعد كده يعني الكلمات اللي بتعرف معناها تراكيبها تيجي في دماغك كلها عشان تستخدمها بعد كده في الفهم يعني. يعني تحاول تشوف اصل المادة دي تجيب ايه، تجيب اي معاني، تجيب معنى ده ومعنى ده، فانت بعد كده ممكن ايه تشوف لا دي ما تنفعش كذا تنفع كذا. وضحت الكلام ده؟ لا تستهينوا به، والله الكلام اللي انا بقوله لكم ده لا تستهينوا به. قوله صلى الله عليه وسلم أناديهم ألا هلم، معناه تعالوا. قال أهل اللغة في هلم لغتان، أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين بصيغة واحدة. وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى هلم شهداءكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. واللغة الثانية هلم يا رجل، وهلم يا رجلان، وهلم يا رجال، وللمرأة هلمي، وللمرأتان هلمتا، وللنسوة هلمن. هلمن ولا هلمن؟ نون النسوة ساكنة. قال ابن السكيت وغيره الأولى أفصح كما قدمنا، اللي هي مسألة أن ده راجل من علماء اللغة الكبار يعني. الأولى أفصح طبعا، لأن هو الأصل في الأفعال وما قام مقام الفعل أنه لا يلحق به علامة، علامة لا على التثنية ولا على الجمع، ده الأفصح. ان الفعل لا يعني ايه لا يلحق به علامه، طبعا انما ورد بعض الاحاديث زي مثلا يتعاقبون فيكم ملائكه، هي ممكن كانت تيجي ايه يتعاقب فيكم ملائكه ودي الاصل، فنقول ايضا يتعاقبون لغه عند العرب وهي فصيحه ايضا يسمونها لغة أكلونا البراغيث، أكلونا طبعا هم سموها كده عشان ما حدش ينساها يعني، انت خد بالك في ايه. لا انا عايزك تخلع الزنط اللي انت لابسه ده كمان. مش بقول لكم الرخاء بيتعب، الدفع لما بيوصل لمرحلة معينة بيبقى خلاص بقى قاعد مسقط شبك. هو انا عارف ان بعد نص ساعة دايما الدماغ بيفصل يعني، فافصل يا عبد الرحمن دقيقة كده واحدة، معلش افصل دقيقة. طب نقرأ الجزء ده بس بسرعة كده. قول صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا، هكذا هو في الروايات سحقا سحقا مرتين، ومعناه بعدا بعدا، والمكان السحيق البعيد. وفي سحقا سحقا لغتان قرئ بهما في السبع إسكان الحاء وضمها، قرأ الكسائي بالضم والباقون بالإسكان، ونصب على تقدير ألزمهم الله سحقا أو سحقهم سحقا. قوله فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء، فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أما فروخ فبضم الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة. قال صاحب العين: فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا الموالي، وكان خطاب لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلام هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاد في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصته لغير ما ضرورة لغير ضرورة، أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي والله أعلم. ليه؟ الخاء اللي فوقها نقطة، يعني المهمل لما يقول لك حرف مهمل يعني ليس عليه نقط، حرف معجم يبقى عليه نقط، الطاء المشالة يعني اللي شايلة عليها ألف شايلاه فيسمى المشالة. ها؟ هيقول لك المشالة المعجمة تبقى الظاء كده يعني. يعني نكتفي لغاية هنا بس عشان الجنازة، وإن شاء الله إيه، وإن شاء الله من المرة القادمة لا أسئلة ولا تعليق خلال الإيه الدرس، يعني عشان نبقى إيه، يعني المفروض إحنا كنا المفروض خدنا سنن الفطرة النهاردة، فإحنا ساعدونا يعني الله يساعدكم. إن شاء الله المرة القادمة هشوف الكراسة بتاعتكم، نطلع على الكراسة نشوف إيه الوضع بتاع الإيه الكراسة إن شاء الله. أنا هجيب حاضر، بس أنتوا أشوف الكراسة. لا لا لا، شغالين زي ما انتوا لغايه ما الترخيص يفرض انا اتاخرت فيه. طيب.